بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا إلى آخر الآية. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قال كثيرون من السلف قوله إذا قمتم إلى الصلاة معناه وأنتم محدثون، وقال آخرون إذا قمتم من النوم إلى الصلاة، وكلاهما قريب، وقال آخرون بل المعنى أعم من ذلك، فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، ولكن هو في حق المحدث على سبيل الإيجاب، وفي حق المتطهر على سبيل الندب والاستحباب. وقد قيل إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجبا في ابتداء الإسلام ثم نسخ. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله، قال إني عمدا فعلته يا عمر. وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من حديث سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد، ووقع في سنن ابن ماجه عن سفيان عن محارب بن دثار بدل علقمة بن مرثد، كلاهما عن سليمان بن بريدة به. وقال الترمذي حسن صحيح، وقال أحمد حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت له أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر عمن هو؟ قال حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر بن الغسيل حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث، فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك كان يفعله حتى مات. ما هذا الذي كان يفعله ابن عمر حتى مات؟ عندك عبد الكريم الوضوء عند كل صلاة هو مستحب وليس بواجب، والواجب هو الوضوء من الحدث، إذا كان قد أحدث وجب عليه الوضوء إذا أراد الصلاة. قال وكذا رواه أبو داود عن محمد بن عوف الحمصي عن أحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر. ثم قال أبو داود ورواه إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق قال فقال عبيد الله بن عبد الله بن عمر، كما يعني كما تقدم في رواية الإمام أحمد، يعني اختلفوا في الراوي عن ابن عمر هل هو عبيد الله بن عبد الله أو عبد الله بن عبد الله. قال وأيما كان فهو إسناد صحيح، كلاهما ثقة. وقد صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث والسماع من محمد بن يحيى بن حبان، فزال محذور التدليس. لكن قال الحافظ بن عساكر رواه سلمة بن الفضل وعلي بن مجاهد عن ابن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن محمد بن يحيى بن حبان به، والله أعلم. وفي فعل ابن عمر هذا ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاة دلالة على استحباب ذلك كما هو مذهب الجمهور. وأما ما رواه أبو داود الطيالسي عن أبي هلال عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال الوضوء من غير حدث اعتداء فهو غريب عن سعيد بن المسيب، ثم هو محمول على أن من اعتقد وجوبه فهو معتد، وأما مشروعيته استحبابا فقد دلت السنة على ذلك. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قال قلت فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. وقد رواه البخاري وأهل السنن من غير وجه عن عمرو بن عامر به. وقوله فاغسلوا وجوهكم قد استدل طائفة من العلماء بقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم على وجوب النية في الوضوء، لأن تقدير الكلام إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لها، كما تقول العرب إذا رأيت الأمير فقم أي له. وقد ثبت في الصحيحين حديث الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى على وضوئه، أن يذكر اسم الله تعالى على وضوئه. ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى على وضوئه لما ورد في الحديث من طرق جيدة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الحديث ضعيف، جميع طرقه ضعيفة، ولو ثبت لكان الوجوب الشرطية أقرب، وجوب ركني، لأن نفي الوضوء الأصل فيه نفي صحته، لكن الذي نراه أن الحديث ضعيف وقد ضعفه جمع من الأئمة. قال ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالها في الإناء، ويتأكد ذلك عند القيام من النوم، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال وحد الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس، ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمم. الغمم معناه أن ينزل الشعر على الجبهة. إذن المقصود من منابت شعر الرأس هو حد الوجه، هذا في الإنسان أو في المشهور من خلقة ابن آدم، بخلاف الذي قد صلى أو الذي نزل شعره على جبهته. ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمم إلى منتهى اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وفي النزعتين والتحذيف خلاف. النزعتان هما الفراغ الذي يأتي بالجوانب الرأس من الجانبين، في جانب الجبهة يكون هناك فراغ إلى داخل الشعر، هل هذا الفراغ من الرأس أو هو من الوجه؟ على الأولى أن الإنسان يغسله، لكن بعض الأوقات قد يكون داخلا بشدة إلى الرأس فهو من الرأس، ما وجه به فهو من الوجه، وما ذهب إلى وسط الشعر فهو من الرأس. فالنزعتان من الرأس إلا إذا كانت قريبة من الوجه فينبغي أن يغسلها احتياطا. التحذيف هو هذا الشعر الذي جوار النزعة، بحيث أنهم كانوا يحذفونه فيصير مقوسا، كان بعضهم يحذف هذا الشعر فيصير الوجه مقوسا، يتجملون بذلك، يسمى تحذيف. فهذا الشعر هو من الوجه لأنه يواجه به فيغسل مع الوجه. واختلوا في النزعتين والتحذيف خلاف، هل هما من الرأس أو الوجه؟ وفي المسترسل من اللحية عن محل الفرض قولان، ما استرسل من اللحية أي خرج عن حد الوجه، أحدهما أنه يجب إفاضة الماء عليه لأنه تقع به المواجهة، وروي في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مغطيا لحيته فقال اكشفها فإن اللحية من الوجه، وقال مجاهد هي من الوجه، ألا تسمع إلى قول العرب في الغلام إذا نبتت لحيته طلع وجهه؟ أما حديث اكشفها فإن اللحية من الوجه حديث ضعيف. قال الحافظ بن حجر في كتابه التلخيص الحبير، ذكره الحازمي في تخريج أحاديث المهذب فقال هذا الحديث ضعيف وله إسناد مظلم، يطلقون كلمة مظلم على الإسناد إذا كان عامته مجاهل ما وقفوا لهم على تراجم، يقولون إسناد مظلم ما يعرف من هؤلاء الرواة، وله إسناد مظلم ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، وتبعه المنذري وابن الصلاح والنووي، وزاد وهو منقول عن ابن عمر يعني قولا. قال ابن دقيق العيد لم أقف له على إسناد لا مظلم ولا مضيء، انتهى. أما ابن دقيق العيد يقول ما له إسناد بالكلية. فقد أخرجه صاحب مسند الفردوس من حديث ابن عمر بلفظ لا يغطين أحدكم لحيته في الصلاة فإن اللحية من الوجه، وإسناده مظلم كما قال الحازمي. إذن الحافظ تعقب بأنه موجود في هذا الكتاب اسمه مسند الفردوس، وهذا الكتاب مليء بالموضوعات. وقال مجاهد هي من الوجه، ألا تسمع إلى قول العرب في الغلام إذا نبتت لحيته طلع وجهه؟ هي في الظاهر من الوجه، لكن هل هي من الوجه الذي أمر بغسله؟ النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بتخليل اللحية ولم ينقل أنه غسلها غسلا أو غسل ظاهرها غسلا، فالذي يظهر أن الواجب من الغسل هو ما حصل في الحد المعروف إلى الذقن، ويغسل ظاهر اللحية إلى هذا الحد يغسل ظاهرها إذا كانت كثيفة، وإذا كانت خفيفة أوصل الماء إلى البشرة، ما استرسل منها لا يلزم غسله وإنما يخللها، فالذي يلزم غسله من اللحية إن كانت خفيفة ما كان على حد الوجه، وإن كانت كثيفة يغسل ظاهرها أيضا في حد الوجه، وما زاد واسترسل فليس بواجب غسلها وإنما خلل النبي عليه الصلاة والسلام اللحية. ويستحب للمتوضئ أن يخلل لحيته إذا كانت كثة، كما قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق ابن حمزة كأنه مكتوب جمرة، عن أبي وائل قال رأيت عثمان توضأ فذكر الحديث قال وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجهه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموني فعلت. ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرزاق، وقال الترمذي حسن صحيح وحسنه البخاري. قال البيهقي وروينا في تخليل اللحية عن عمار وعائشة وأم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عن علي وغيره، وروينا في الرخصة في تركيا عن ابن عمر والحسن بن علي، ثم عن النخعي وجماعة من التابعين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه في الصحاح وغيرها أنه كان إذا توضأ وتمضمض واستنشق. فاختلف الأئمة في ذلك هل هما واجبان في الوضوء والغسل كما هو مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله، أو مستحبان فيهما كما هو مذهب الشافعي ومالك، لما ثبت في الحديث الذي رواه أهل السنن وصححه ابن خزيمة عن رفاعة بن رافع الزرقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته توضأ كما أمرك الله، وكنا نقول بوجوب المضمضة والاستنشاق، ثم وقفنا في هذا الحديث أنه فيه زيادة، توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك ثم يديك إلى المرفقين ثم امسح رأسك ثم اغسل رجليك إلى الكعبين. فرجعنا إلى القول بأن المضمضة والاستنشاق في الوضوء من المستحبات المؤكدة كما هو مذهب الجمهور، وهو فتوى عن مذهب الإمام الشافعي ومالك وأبي حنيفة، ولم يوجبه من أصحاب المذاهب الأربعة إلا أحمد. قال أو يجبان في الغسل دون الوضوء في الغسل في الغسل دون الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة، أو يجب الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمد، لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر، وفي رواية إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتثر، والانتثار هو المبالغة في الاستنشاق، الانتثار هو إخراج الماء بعد جذبه. فما يصح أن يقال في الانتثار هو المبالغة في الاستنشاق، الانتثار هو إخراج الماء بقوة بعد جذبه. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر. إذا ذكر الصحابي كلمة استنثر فهو يعني بها أنه استنشق ثم استنثر اختصارا. فذكر الانتثار أو في ذكر النثر يدل على أنه قد استنشق، ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا يعني أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح رأسه، ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتوضأ. وروى البخاري عن محمد بن عبد الرحيم عن أبي سلمة منصور بن سلمة الخزاعي به. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.